والله متم نوره ولو كره الكافرون. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة

إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم.